بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في المسألة الأولى من المسائل الثلاث التي تعرض لها المصنف، وهي مسألة بيع العنب على أن يعمل خمرا، والخشب على أن يعمل صنما أو آلة لهو أو قمار أو ما شابه. وقد سبق منا التعرض إلى ما يمكن أن يتصور من أدلة في المقام وما يمكن أن يذكر. ذكرنا أنه لو كان هناك مجال لتمامية شيء مما ذكر من الأدلة فالإنصاف أنه ينحصر في خصوص دليل حرمة الإعانة على الإثم بلحاظ حكم العقل بذلك إن قبلنا ولم نرتضي مناقشة السيد الخوي قدس سره الشريف، وإلا جميع ما ذكر من الأدلة في غير محله يمكن أن يستدل بآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بناء على التقريب الذي ذكر من قبل أحد الإخوة. إن قبلنا هكذا تقريب يتم الاستدلال وإلا فلا. فتحصل من جميع ما مضى أن الأدلة المذكورة في المقام أكثرها بل جلها قابل للمناقشة والخدشة مما يمنع عن الالتزام بالفتية على صدقها. بقي عندنا في المقام بعض الفروع التي أشار لها الشيخ الأنصاري في ختام البحث. أولها أشار الشيخ الأنصاري بالتفريق بين مسألتين، بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه وبين بيع الخشب على أن يعمل صنيلا أو صنما أو ما شابه. ذكر الشيخ الأنصاري بأن هناك فرقا، حيث أن إيجار البيت أو الدكان ليباع فيه الخمر لا يخرج عن كونه مشتملا على منفعة، فبالتالي إيقاع المعاوضة عليه لا يمنع من الحكم بالصحة، بخلاف بيع الخشب ليعمل صنما أو ليعمل صليبا أو آلة لهو أو قمار فإنه لا يتطور وجود منفعة أصلا، وإنما ينحصر المقام في خصوص المنفعة المحرمة فيفرق بينهما. الذي يخطر في الذهن القاصر أنه لا فرق بين الموردين وأن المسألتين كلاهما على حد سواء لا فرق بينهما. نعم، لو كان نظر الشيخ الأنصاري إلى أن بيع الخشب ليعمل صنما بالذات لما كان يستلزم رفض الاعتراف بالوحدانية الله عز وجل أو الإشراك معه في العبادة أو ما شابه، ذكرنا فيما تقدم أن هذا الأمر من القضايا المهمة التي لا يبعد أنها تكون مثل الموارد الثلاثة التي جعلت في الاحتياط للدماء والفروج والأموال، أمكن أن يقبل في الجملة التفريق الذي ذكره الشيخ الأنصاري. وأما إذا لم نرتضي هذا المعنى فالإنصاف أنه لا فرق في المقام أصلا بين المسألتين، وإن ادعى الشيخ الأنصاري كون الفرق بينهما واضحا. تعرض بعد ذلك الشيخ الأنصاري لاستدراك فقال أنه نعم لو قيل في المسألة الآتية، وهي مسألة بيع العنب لمن يعمله خمرين مسألة ثالثة، أو الخشب لمن يعمله صنمان، لو قلنا هناك بحرمة الإقدام على مثل هذه المعاملات أمكننا أن نستدل بالأولوية لهذه المعاملة. بعبارة أوضح، إذا كان بيع الخشب ممن يعلم أنه يصنعه صنما دون وجود داع أو اشتراط، وإنما معاملة أوقعها أنا على هذا الشيء، لكن المشتري ديدنه أنه سوف يشتري هذه الأشياء لينتفع بها في المنفعة المحرمة، وليس له غرض حين الإقدام على شرائها في الانتفاع بها منفعة محللة، فحينئذ لا ريب في أنه سيأتي هناك مثلا أننا نلتزم، سلموا الآن بهذا المقدار حتى نبحث المسألة، أننا نلتزم بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يصنع صنما، أو بيع الخمر ممن يعلم أنه يصنع خمرا، فبيع العنب عفوا أنه يصنع خمرا. ففي مثل هذه الحالة يقول الشيخ الأنصاري إذا هناك دون وجود اشتراط ودون وجود داع حكمنا بالمنع وقلنا بعدم الجواز من باب أولى في مسألتنا التي هي عبارة عن مسألة الاشتراط أو لا أقل من الداعي والتباني، لأنه إذا كنت تتذكر ما قدمنا البحث فيه أن الكلام في مسألة الاشتراط أو الداعي والتباني، فحينئذ من باب أولى أن يقال بثبوت الحرمة. فإذا يلتزم بالتعدي من تلك النصوص إلى هذه النصوص فيتمسك بالأولوية، ومقتضى الالتزام بالأولوية هو القول بالحرمة. لكن يمكن أن يقال بأن هذا الكلام الذي أفاده الشيخ الأنصاري غير مقبول أو ممنوع، وذلك لأن كلام الشيخ الأنصاري يبتني على إلغاء الخصوصية الواردة في بيع الخشب لمن يصنعه صنما، وإسراء الحكم إلى بيع العنب لمن يعمله خمرا. والظاهر أن في البين خصوصية أو لا أقل من احتمالها، ما أشرت قبل قليل وأشرت سابقا إن المحتمل أن المنع بالنسبة إلى الخشب لحاظه لحاظ العبادة والتقديس والإشراك بالله وعدم الاعتراف بالوحدانية، بل ربما يصل إلى عدم الاعتراف بوجود الذات الإلهية. فلا يبعد أن تكون مسألة العبادة من المسائل ذات الأهمية عند الشارع المقدس، بخلاف مسألة بيع العنب بمن يعمله خمر. ومع وجود الفارق بين المسألتين لا يمكن أن نلغي الخصوصية في إحداهما وتسلية الحكم منها إلى الطرف الآخر لوجود فارق بينهما. أخيرا ذكر الشيخ الأنصاري إلى أمرين، ذكر فرعا ثم ذكر إشكالا وما يتطور في دفع هذا الإشكال. أما الأمر فذكر الشيخ الأنصاري بأنه بناء على ما ذكرنا من عدم جواز بيع المعاملة، بيع العنب لمن يعمله خمرا أو الصليب لمن يعمله صنما، نقول بحرمة بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام. ولذلك يمكن أن نذكر في المقام عدة أمثلة. مثلا بعض الأجهزة المشتركة كجهاز التلفاز أو الفيديو مثلا أو ما شابه، لو كنا نعلم بأن المشتري أو اشترط المشتري أو البائع حين الإقدام على هذه المعاملات استفادة هذه الآلة بخصوص المنفعة المحرمة، حينئذ نقول بعدم جواز إيقاع المعاوضة عليها. ليه؟ لما ذكرنا من أن مالية الأشياء إنما تدور مدار منافعها المترقبة منها، والمفروض في المقام أن المنافع المحللة ساقطة، ذلك لأن البائع قد اشترط على المشتري أن ينتفع بها في خصوص المنافع المحرمة، والمنافع المحرمة ساقطة بحكم الشارع، فسوف يصبح هذا الشيء حينئذ في قوة ما لا منفعة له أصلا. يقول الشيخ الأنصاري ويكون أخذ الثمن بإزاحه حينئذ أصلا للمال بالباطل. ويتقدم في هذا الدليل حيث ما تقدم سابقا، إن قبلنا بأن هذا الأمر سبب من الأسباب الباطلة فلا يأتي إشكالنا على أن البائع السببي، بل يكون الاستدلال تاما كما بينا في البحث السابق. إن قلنا بأن هذا الكلام غير تام وإنما مفاد ما ذكره الشيخ الأنصاري يعود للمقابلة في الباء، فيأتي إشكالنا أن الباء في الآية القرآنية للسببية وليس للمقابلة. أخيرا أشار إلى إشكال ودافع الذي ذكره الشيخ الأنصاري جواب عن إشكال مقدر. أصل الإشكال هو التالي، أن يقال هكذا: بناء على أن الشرط الذي اشترطه البائع على المشتري في أنه ينتفع بالعين في منافعها المحرمة، وأسقط البائع المنافع المحللة بناء على أن هذا الشرط فاسد. إذا كان الشرط فاسدا فلماذا يحكم بفساد المعاملة مرة ولا يحكم بصحة العقد وتقسيط الثمن، نظير بيع ما يملك وما لا يملك، نظير في المعاملة الربوية؟ توضح الأمر أكثر. أساسا فرض مسألتنا أن البائع أقدم على إيقاع معاوضة بيع العنب مع المشتري بشرط. ما هو الشرط؟ على أن ينتفع المشتري بهذا العنب في خصوص خمر محرم. ف فليس له أثقف إذا المائع جميع المنافع المحللة المتصورة بالنسبة إلى هذه العين المباحة. كون المشروط هو المنفعة المحرمة مدعاة إلى إسقاط الشارع ماليتها، هذا المقدار واضح، فبالتالي المعاملة عليها باطل. يأتي المستشفي يقول له، يقول إنما المقام مقام معاملة قد اشترط فيها شرط فاسد. أعطيكم مثال ما ذكر الشيخ. الآن المعاملة الربوية، إذا أوقع زيد مع عمرو عقدا، اقترض زيد من عمرو قرضا، واشترط زيد على عمرو، أو اشترط عمرو المقرض اشترط عمرو على زيد أن يرجع له المعاملة بزيادة، هنا ماذا يقولون؟ معاملة ربوية أو قرض ربوي. هل تحكمون في المقام بفساد القرض أو تقولون الشرط فاسد لكن القرض صحيح ولذلك أصل القرض لا إشكال فيه الشرط فاسد؟ إني يقول القائل ليكن مقامنا كذلك، بإضافة أن الشرط فاسد عمدة ما كان، لكن المعاملة لا تفسد، وإنما تتقصف المعاملة على المبيع، فمقدار ما يقع عليه البيع يقع بلحاظه الثمن، ومقدار ما لا يقع عليه البيع لا يقع، يكون مثل ما لو باع خلا وخمرا معا. إذا باع خلا وخمرا ما يملك وما لا يملك، أو ما يملك وما لا يملك، ماذا تقولون هناك كما راح يجيكم إن شاء الله في مسائل البيع في شرائط المتعاقدين؟ يقولون هناك بأننا نلتزم بتخصيص الثمن، فنقول بالنسبة لما يملك وهو الخال أو يملك نلتزم بصحة المعاملة، بالنسبة لما لا يملك أو ما لا يملك نلتزم بفساد المعاملة، فنقصص الثمن بحسب النسبة بعد أن نقيم الخمر عند من يستحله، نقصص ثمنه بنسبته من خلال قيمة الثمن، وحينئذ نقول بصحة المعاملة بالنسبة للخال وفسادها بالنسبة للخمر مع التقسيم. فليكن مقامنا من هذا القبيل أيضا. أصل الإشكال واضح، ما يحتاج يعيد مرة ثانية. أجاب الشيخ الأنصاري رحمه الله عن هذا الإشكال فقال لا، بأنه تقدم عندنا في بيع الآلات المحرمة التي تكون مشتملة على هيئة ومادة، وقلنا بأن بيعها بلحاظ هيئتها حرام أو فاسد، وبلحاظ مادتها جائز، فلو أقدم على إيقاع المعاوضة على الهيئة وكان لمادتها منافع محرمة محللة، قلنا هناك بأن المعاملة فاسدة من رأس، ولا يمكن أن نلتزم بتقصص الثمن، فنقول بأن المعاملة صحيحة بلحاظ المادة فتتقصص المعاملة فتكون من صغريات ما يملك وما لا يملك، فما ذكرناه هناك بعينه يجري هنا. إن قلت لماذا لا يتقصص الأمر هناك؟ قلنا لأن التقصيص بين الأجزاء مما لا نقول به، والمعاملة لها جزءان الهيئة والمادة، ولما لم نقل بالتخصيص بين الأجزاء فلا يمكن أن يلتزم به في مقامنا. يقول الشيخ الأنصاري لأن التخصيص بين الأجزاء أقبل للتفكيك من التخصيص بين الشرط والمشروط كما هو محل كلامنا، فالنتيجة إذا لا يمكن الالتزام بهذا المعنى. تحصل إلى هنا ختام البحث أن أغلب الوجوه التي ذكرت في المقام قابلة للمناقشة وقابلة غير تامة للدلالة على المنع من جواز إيقاع المعاوضة على العنب بشرط بيع العنب لأن يخمر أو الخشب بأن يستخدم في شنو يستخدم في سمعه صليبا، أو إجارة البيت بشرط أن يكون فيه منفعة محرمة مقصودا. ما اسمع المقصود بالحلف والفسق الآخر يعني مقيد مع المقيد؟ لا لا لا لا المادة والهيئة، المادة والهيئة لو أوقع المعاملة على هيئة له الأصنام وكان لمادتها لكونها خشبا مثلا قيمة، فحينئذ المعاملة وقعت على جزئين، الجزء الأول هو الهيئة والجزء الثاني هو المادة، فالمعاملة واقعة على جزئين، فعندها التفكيك بين الأجزاء أمر أوضح من التفكيك بين الشرط والمشروط، لأن بيع العنب مشروط على أن يصنع خمرين شرط، فالتفكيك بين الأجزاء أوضح منه في التفكيك بين الشرط والمشروط. لا، هذا فقط أردت تقريبا المثال لأجل بيان صحة المعاملة مع فساد الشرط، فقط غاية كان في مثال الربا هذا بس، أنه تقريب إمكانية صحة المعاملة مع فساد الشرط. يعني فنقول صحة المعاملة حينئذ على بيع العناد وفي نفس الوقت فساد الشرط. زين، هنا يمكن أن نقول بأن هناك أيضا وإن كان شرطا ومشروطا لكن المعاملة وقعت بلحاظين، بلحاظ القرض مستقلة وبلحاظ الشرط مستقلة. في المقام ما وقعت بلحاظين، وقعت بلحاظ واحد، العنب مشروطا، هذا واحد. اثنين، طبعا أنا ما أدري وش رأي الشيخ الأنصاري في هذه المسألة، لأن مسألة لو فساد المعاملة في قضية القرض مسألة اتفاقية، عدم فساد المعاملة اتفاقية خلافية، وهناك من يلتزم بفساد المعاملة لمجرد الشرط الفاسد فيها، فلعل الشيخ الأنصاري من القائلين بمثل هذه المقالة مثلا. على أي حال، فإذا أكثر الوجوه التي ذكرنا قابلة للمناقشة، وعليه لو قيل بجواز بيع العنب على بشرط أن يعمل خمرا أو إجارة الدار على أن تكون لأجل المنافع المحرمة المعلومة لم يكن في ذلك إشكال، لكن الإنصاف أن الالتزام بالجواز مشكل جدا، خصوصا وقد عرفت في مطلع البحث أن المسألة مما تسالم عليه الأصحاب وقد ادعي عليه الإجماع وقد ادعي عدم الخلاف فيها، فيفرض الأمر حينئذ في الالتزام بالمال، وهذا مما أشرنا إليه بأن الإجماع وإن كان مدركيا لكنه قد يكون مانعا عن الإفتاء على خلافه، ولا أقل من التنزل للاحتياط إذا كان ما ذكر من الوجوه غير ناهض لإثبات المدعى. أخيرا، لا فرق عندنا بين البيع والإجارة لما عرفت غير مرة من أنهما أمر واحد والملاك فيهما تقريبا شيء واحد، فلا يفرق بينهما من قريب ولا بعيد. الكلام بعد ذلك في المسألة الثانية، وهي مسألة مهمة جدا وعملية في حياتنا اليومية، المعاوضة على الجارية المغنية، هل يجوز إيقاع المعاوضة على الجارية المغنية أو لا يجوز إيقاع المعاوضة على الجارية المغنية؟ ومما يجر البحث به أيضا في هذه المسألة ولم يتعرض الشيخ الأنصاري، كسب الجارية المغنية هل يحول أو لا يحول؟ يستقدم له جارية مغنية من الفلبين أو الهند لكي تتولى عملية زف العرائس مثلا، فهل يحول أو لا يحل ذلك؟ أو أن امرأة تتخذ ذلك مهنة لها، أفيحل ذلك أو لا يحل ذلك؟ ومن ثم هل يمكننا أن نتعدى إلى مسألة ابتلائية اليوم فنقول بناء على حلية إجرة الجارية المغنية هل نلغي الخصوصية فنتعدى فنقول بحلية أجرة المغني كما هو اليوم داخل في دائرة ابتلائنا، أو لا تبقى الخصوصية لخصوص الجارية؟ ومن ثم نشير أخيرا أيضا إلى أنه لو قيل بجواز الجارية التي تزف العرائس، هل يمكن أن نقول بجواز المغني الذي يزف العرسان أيضا فنتعدى من الجارية الزافة للعرائس للمغني الذي يزف العرسان أو لا؟ هذه عدة مسائل ينبغي بحثها في ضمن إطار هذه المسألة بمقدار ما يسع المجال. كيفما كان الكلام إذن في الصورة الثانية من هذه المسائل. مفاد هذه الصورة الثانية هي أن تكون المنفعة المحرمة جزء الموضوع، بحيث أن الثمن الذي يبدل يبدل بإزاء هذه الصفة، مثلا ببيع الجارية بوصف غنائها، حيث أنه لو لم تكن الجارية مغنية ما بدل بإزائها هذه القيمة. مثلا هذه الجارية هندون بدل بإزائها 10 ثوامين مثلا، لا ريب أن 4 أو 5 من التومانات قد بدلت بسبب الوصف الذي وصفت به الجارية كونها مغنية مثلا، فبلحاظ وصفها الزائد على كونها جارية زيد في ثمنها، فجزء من الثمن فعلا قد بدل بإزاء الوصف الذي اشتملت عليه. أو مثلا العبد الذي يكون قويا في القمار، او ما ادري جبت عليه نحن شاطرين، متمكنا في القمار مثلا، زين، يبدل بإزائه جزء من الثمن بلحاظ الوصف. العبد الذي يكون مثلا مجيدا او متمكنا بشكل كبير في عملية القمار، جزء من ثمنه هو عبد اسود، زين، قيمته 2 أو 2 تومان، لكنه يشترى مثلا 10، فيبدل جزء من الثمن 8 اكثر اقل بإزاء صفة كونه ماهرا في عملية القمار، فلأجل ذلك يشترى بهذه القيمة، وهكذا. فإذا نجد أن جزءا من الثمن قد وقع بإزاء الصفة المحرمة. بل أي قصد؟ يعني هل أنك أقدمت على المعاملة بقصد الوقف المحرم، أو أنك أقدمت على المعاملة لا بقصد الوقف المحرم؟ كلامنا أنك قد أقدمت على المعاملة بقصد الوقف المحرم، أما لو أقدمت على المعاملة بعيدا عن الوقف المحرم، طلب هذا رجل متدين يحتاج إلى جارية تقوم بشؤونه المنزلية مثلا، فاشترى جارية، بعد طلب متدين ما يتوقع أنه يشتري جارية بوصف غنائها مثلا، وإنما اشترى جارية زين بغير ذلك. لأنها تذكرك الآخرة بقراءة القرآن كما سيأتي في رواية الإمام زين العابدين عليه السلام. لا معنى إطلاق الآية أما بعض الرواية ثمنها تكثر على حسب ما أصله الحسن. الآن ما بدأنا في الأدلة، لازمنا في أصل النفعي لا ثمن الجارية، ثمن المغنية سحتون، الإمام صب السحتية على خصوص الوقت، ثمن المغنية زين. أنت حينما أقدمت ما أقدمت على شراء مغنية، وإنما أقدمت على شراء جارية، ولا أريد أن العرف يرى أن الوصف دخيله. سبق أن تكلمنا عن هذا الأمر، بعض الأمور التي تكون مقومة للمالية وما شابه في أول البحث إذا كنت تتذكروا سبق بيان هذا الأمر. على أي حال، فالنتيجة بأن جزء من الثمن يقع مقابل هذا الوصف. الشيخ الأنصاري رحمه الله قسم الصفة التي يقصد الحرام منها إلى 5 أقسام، وبناء عليه لكل قسم من هذه الأقسام حكمه المستقل. القسم الأول قال أن تكون الصفة دخيلة في الثمن، بحيث أن الثمن يبدل بإزائها، أو لا أقل أن جزءا من الثمن قد بدل بإزاء هذه الصفة. كما مثلنا بقضية العبد الماهر في القمار وبقضية الجارية المغنية. القسم الثاني أن تكون الصفة دخيلة في زيادة الثمن، لكن المشتري لم يكن قاصدا للصفة، وإنما كان وجود الصفة داعيا للمشتري للأقدام على المعاملة، إلا أن الثمن لم يبدل شيء منه بإزاء هذه الصفة. وجود الجارية، هو سيشتري جارية، هو دخل سوق النخاسين يبحث عن جارية، لكن لو جار الأمر بين جارية مغنية قيمتها 5 دراهم وبين جارية غير مغنية قيمتها هم 5 دراهم يتفقان في كل شيء، إلا أن المغنية لها صفة زائدة على الجارية الثانية بكونها مغنية. هند وعمرة، هند جارية عادية، لكن عمرة جارية تمتلك صفة إضافية على كونها عادية، صفة الغناء، وثمنهما واحد. صفة الغناء صارت داعيا للمشتري لبذل الثمن لإزاء هذه الجارية دون وصفها عكس الجارية الثانية. فنلاحظ هنا أن المقام مقام داع وليس مقام وصف، يعني الوصف صار داعيا للإقدام، لكن لم يبدل شيء من الثمن بإزاء الوصف بعكس الصفة الأولى أو له الصورة الأولى أو القسم الأول. صار واضح. القسم الثالث، القسم الثالث قال الشيخ الأنصاري أن لا تلاحظ الصفة أصلا، لا على نحو داعي ولا على نحو أن تكون دخيلة في زيادة الثمن بحيث يبدل الثمن بإزائها. كما مثلنا أن زيدا يشتري الجارية لكونها تذكره الآخرة بقراءة القرآن ليس إلا، وليس له من غاية أخرى، وإن كانت مغنية إلا أنه أرادها أن تقرأ له القرآن. فإذن حتى بنحو الداعي ليس له أمر أيضا. لا لا، ما انتفت إلى قضية وصفها أصلا، اشترى الجارية مطلقا لا لقيد آخر، وإن ذكرته الآخرة أو تتذكره الآخر، لكن لم يشتريها حتى بنحو الداعي. ولا دخل سوق النخاسين وأول نخاس قد رأى هذه الجارية قال أصلها الجارية هذه، ولم ينتفت إلى أن هذه الجارية ممتلكة للصفة غير ممتلكة كذا كذا إلى آخر. الرابع من الأقسام أن تلحظ الصفة، لكن لا على نحو أن يبدل الثمن بإزائها، ولا على نحو أن تكون بنحو الداعي، وإنما تلحظ الصفة على أنها صفة كمال قد تصرف في المحلل. وهذه الصفة التي يتصور فيها أنها صفة محللة صفة معتدة بها عند العقلاء في مقام التقويم، كأن يشتري هذه الجارية لكي تقوم بزف العرائس، إذ أن زف العرائس من الأمور المرغوب فيها والتي يعتد العقلاء بها، فعندها تقع المعاملة بهذا اللحاظ. الخامس والأخير أن تكون لها أن يشتريها على أن تكون الصفة التي الموجودة فيها صفة كمال، لكن الرابع على أنها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء. الخامس لا، على أنها منفعة محللة نادرة لا يعتد العقلاء بها أو لا يلتفتون إليها حينئذ ولا يتوجهون لها من قريب أو بعيد. الإمام الخميني أعلى الله في الخلد مقامه جعل الأقسام 6 وليس 5. من أراد يمكن ملاحظة كلامه قد صلى نفسه الطائرة في كتابه المكاسب المحرمة. على أي حال هذه في المقام في المسائل الموجودة. كنكتة جانبية خارج عن الشيخ الأنصاري الذي لا ينقضي منه العجب أو الذي يثير العجب، أن المسألة مع كونها ذات نصوص كثيرة أو لا أقل مستفيضة دالة على عدم جواز إيقاع المعاملة على الجارية بوصف غنائها وحرمة بيعها، إلا أننا نجد أن قدماء أصحابنا لم يتعرضوا للمسألة أصلا، فقد تعرض المسألة من قدماء الأصحاب شيخنا الطوسي في كتابه المبسوط، فلم يذكرها لا الصدوق ولا المفيد ولا المرتضى في كتبهم، حتى أن الشيخ في كتابه النهاية الذي هو عبارة كما يدعى عن متون أخبار لم يتعرضها ولم يذكرها الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، بل أن الشيخ الطوسي لما ذكر مسألة بيع الجارية المغنية في كتابه الخلاف في كتابه المبسوط أتى على خلاف هذه النصوص، النصوص دالة على الحرمة والشيخ الطوسي أتى بالجواز على كراهيته. فمن كان يؤمن بمسلك أن الشهرة جابرة كاسرة وأن العمل كما هو جابر فالأعراض كاسر، يصعب الالتزام حينئذ بالعمل بمضامين هذه النصوص، لأنه إمكانية استحراز الأعراض فيها غير بعيد في المقام كيفما كان. تعرض الشيخ الأنصاري للبحث عن المسألة بلحاظه، وهو الصحيح، ينبغي أن يقع البحث في المسألة تارة بلحاظ القواعد العامة وتارة بلحاظ النصوص الخاصة. الشيخ الأنصاري رحمه الله ابتدأ في البداية بالقواعد العامة ثم تعرض للنصوص الخاصة. أقول أما بالنسبة لمقتضى القواعد العامة فما ينبغي أن يقال هو إن الصفة التي يقصد منها الحرام كما مثلنا ومحل بحثنا به غناء الجارية أو مهارة العبد في القمار أو ما شابه له عدة صور على حسب ما ذكر الشيخ الأنصاري. الصورة الأولى أن تكون الصفة دخيلة في زيادة الثمن وقد بذلت حصة من الثمن بإزاء هذه الصفة، فحكم الشيخ الأنصاري في المقام ببطلان المعاملة مرة تماما، وذلك لأن أمرها يدور بين ثلاثة أمور: الأول بطلان العقد أساسا، صحة العقد، الأمر الثالث التفكيك بين القيد والمقيد، فحينئذ نقول بأن العقد صحيح في المقيد وهو الجارية، باطل في القيد وهو صفة الغناء، فيكون المقام من صغريات أو مثل بيع ما يملك وما لا يملك، كما لو باع شاة بقيد بيع الخنزير معها فيفكك بين القيد والمقيد، أو باع شاة وخنزيرا فيفكك بينهما فيصح البيع فيما يملك وهو الشاة ولا يصح البيع فيما لا يملك وهو الخنزير. قال الشيخ الأنصاري أما الثاني وهو الالتزام بصحة المعاملة أساسا فغير صحيح، لأنه من صغريات أكل المال بالباطل فلا يجوز، وكذلك الثالث أيضا وهو التفكيك بين القيد والمقيد لا يصح. لماذا؟ لأنه باطل عرفا وشرعا، فعندها يتعين الأول وهو بطلان المعاملة من رأس. هذا بالنسبة للصورة الأولى، إذا وقعت المعاملة على العين بلحاظ صفتها المحرمة وكان جزء من الثمن قد بذل بلحاظ تلك الصفة، مهارة العبد أو غناء الجارية. الصورة الثانية أن تقع المعاملة على العين وتكون فيها الصفة المحرمة، لكن تلحظ الصفة المحرمة بنحو الداعي لإيقاع العقد على هذه العين، فكون الجارية مغنيتان هو الذي دعا لوقوع إيقاع المعاوضة عليها، لكنه لم يشترط صفة غنائها في العقد ولا بنى على جعل جزء من الثمن بإزائها، فحينئذ هل تصح المعاملة أو لا تصح المعاملة؟ طبعا هم بلحاظ أنه لو انتفى الوصف هل يثبت له خيار أو لا يثبت له خيار، بحيث أن أساس إيقاع المعاملة والشراء من قبل المشتري كان بلحاظ وجود الوصف، يعني توهم المشتري وجود الوصف هو الذي دعاه إلى إيقاع المعاوضة والشراء، فهل يلتزم حينئذ بصحة المعاملة أو لا؟ قالوا بأن مقتضى القاعدة وصحة العقل بتمام الثمن، لكن هل يثبت له خيار؟ نقول لا يثبت له خيار حينئذ حتى لو تخلف الوعظ، وذلك لما سبق وذكرنا في بحوث سابقة بأن الدواعي المقارنة الخارجة عن مفاد العقل لا تؤثر في العقل لا صحة ولا فسادة، ولا تثبت في العقل خيارا من قريب أو بعيد. الصفة الثالثة أو الصورة الثالثة هي أن لا تلحظ الصفة أصلا، لا بنحو الداعي ولا بنحو القصد ولا بنحو الشر. الملحوظ للمتعاقدين ذات الموصوف بما هو موصوف، هذا اشترى جارية يريد ان يستخدمها في نظافة بيته، او يريد ان تقوم بطهي الطعام له، فاذا المعاملة وقعت على ذات الموصوف بما هو بدون لحاظ الصفة. والانصاف ان الحكم بصحة المعاملة حينئذ من الامور الواضحة ولا يتصور فيها اشكاله. الصورة الرابعة ان تلحظ الصفة لكن على انها صفة كمال سوف تصرف في الحلال، وكانت المنفعة محللة وشائعة يعتد بها العقلاء ويبذلون الثمن بإزاحها. كما قلنا اشترى الجارية المغنية على ان تقوم بزف العرائس، وزف العرائس اولا من الامور المحللة، طبعا لا اخذ الصفة هنا ليس بنحو الداعي ولا بنحو الشرط، وانما صفة كمال. هو بيشتري جارية بيشتري جارية، عمرة موجودة بخمسة وهند موجودة بخمسة، من كماليات عمرة انها مغنية، لكن هند تفتقد الى ذلك ايقاع المعاملة على عمرة او لا، ما دام السعر واحدا والمقتضي في كليهما جهة الجمال جهة الكمال جهة كذا، لكن هذه اكمل بصفات اضافية، فحينئذ اشتراها على ان يستفيد منها في منفعة محللة، وهذه المنفعة المحللة شائعة ليست نادرة يبذل العقلاء بإزائها مال، فعندها لا مانع من الالتزام ايضا بالصحة. الصورة الخامسة عكس الرابعة، الرابعة قلنا منفعة محللة شائعة، الخامسة منفعة محللة لكنها نادرة، فحينئذ هل يمكن ان يلتزم بالصحة او لا؟ قال الشيخ الأنصاري بأن الحكم بصحة المعاملة التي تكون الصفة فيها صفة كمال، والمنفعة المتصورة من صفة الكمال منفعة محللة نادرة، لا يخلو عن إشكال. فذكر في المقام وجهين ثم قوى الثاني، وذلك وهو الجواز لأن أخبار المنع منصرفة عن المقام أولا، ولأن صفة الغناء صفة كمال تصرف في الحلال حتى لو كان نادرا. هكذا أفاد الشيخ الأنصاري في المقام. طبعا يمكن أن يناقش الشيخ الأنصاري فيما ذكر، لكننا في غناء سيد اخوي طبعا قدس الله نفسه الطاهرة له كلام، وبنى في مثل هذه الحالة الأخيرة على صحة المعاملة، وذكر وجهين للالتزام بصحة المعاملة في كتابه مصباح الفقهاء، فيمكن ملاحظته وملاحظة ما ذكر، وإن كان ما أفاده لا يخلو عن إشكال ونظار. خب ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله بعد ذلك أمرين، وهو أن المقام ليس أو عفوا ذكر الشيخ الأنصاري بعد ذلك أمرا، وهو عدم تبعض المعاملة بين المقيد وقيده، وهذا الأمر وإن كان مشهورا في كلماتهم لكنه انصافا خلاف ما عليه العرف والعقلاء سيما بالنسبة للشروط، ولذلك أشرنا قبل قليل بأنه يمكن أن تصح المعاملة وإن كان العقد فاسدا، والتفصيل يمكن إلى كتاب البيع ومتعلقاته. هذا كله بحسب القواعد. إذن بحسب القواعد العامة الظاهر أن الصور الخمس كلها يحكم فيها بالصحة عفوا السؤال الخامس يفصل فيها بين الصحة والفساد بلحاظ الحال. يبقى الكلام عندنا بلحاظ الأخبار، والأخبار ليس الكلام فيها كلام طويل الدين أو كثير، فنقتصر على هذا الأمر بمقدار ما يسع المجال نحاول نقرأ الأخبار. أقرأ 125. والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه وبيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما لا يكاد يخطئ إنصافا. أنا أقول كل الخطأ فيه، حيث الذي يبدو لي أن لا فرق في المقام بين الأمرين، بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر وبيع الخشب، إلا أن يكون نظر الشيخ الأنصاري للنكتة التي سبق وذكرناها، وهي أن مسألة بيع الصنم في الخشب ليعمل صنمان من الأمور التي وقعت مورد اهتمام للشارع المقدس، مثله مثل الدماء والفروج والأموال، فحينئذ هذه أكثر أهمية بنظر الشارع من تلك، فيمنع عنها حينئذ لهذه النكتة. أحسنتم سيأكد كلامي. عدم وجود غرض، إذن المسلم يستدعي منه ذلك أنه لا يتصور منفعة للمسلم حين إقدامه على شراء الخشب يصنع صليبا، هذه دعوة الشيخ. فإذا لا يمكن أن يتصور منه منفعة المحللة المقصودة أصلا، بعكس بيع العنب مثلا يتصور ولو بنسبة ضئيلة إمكانية المنفعة المحللة. هذا اللي يريد الشيخ الأنصاري، نحن نقول لا فرق إنصافا بيننا، فإن بيع الخمر في مكان وصيرورته دكانا لذلك منفعة عرفية يقع الإجارة عليها من المسلم كثيرا، كما يؤجرون البيوت لسائر المحرمات، بخلاف جعل العنب خمرين والخشب صليبا، فإنه لا غرض للمسلم في ذلك غالبا يقصده في بيع عنبه أو خشبه، فلا يحمل عليه موارد السؤال. هو الذي يؤجل لارتكاب المحرم أن يؤجل لصنع اللوايات للعبادة وإن كانت محرمة، لصنع الصلبان وصنع الأصنام وإن كانت محرمة، بما أنه لا يبالي فلا يبالي بين كليهما، بما أنه مبالي يبالي في كليهما. التفصيل بأنه لا يبالي بالنسبة للخمور لكن يبالي بالنسبة لهياكل العبادة والصلبان غير واضح، فإما أنه هكذا وأنه هكذا. نعم لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب، هذا الذي يقول لأنه راح يتمسك بالأولوية، لأنه إذا كان بيع بدون قصد المنفعة المحرمة وإنما باعه وهو يعلم أنه سوف يصنعه خمرا أو سوف يصنعه صنما وصليبا، فحينئذ إذا حكم هناك بالحرمة فمن باب أولى إذا كان البيع من البداية قد وقع بشرط المنفعة المحرمة، لأنه في هناك لا زالت المنافع المحللة باقية في محل بحثنا، قد أسقطت المنافع المحللة لظاهر هذه الأخبار. صح الاستدلال بفحواها والتمسك بالأولوية على ما نحن فيه، يعني إذا كان البيع مع العلم بالصنع يحرم فمن باب أولى إذا كان مع اشتراط إيقاع مع اشتراط الفعل، لكن ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصنع من كما سيجيء فانتظر. ثم إنه يلحق، يعني بناء على ما ذكرنا نستطيع أن نؤسس قاعدة عامة، وهي أن بيع كل ما كانت منفعته محللة ليصرف في خصوص المنفعة المحرمة ممنوع. ثم إنه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على أن يعمل خمرا وصليبا بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام فيأخذ حكمه، لأن حصر الانتفاع بالمبيع في الحرام يوجب كون أكل الثمن لإجائه أكلا للمال بالباطل. ثم إنه لا فرق، هذا الذي قلت إشارة في النهاية إلى إشكال مقدر، قد يقول قائل بأننا نفرق بين الشرط والمشروط، فنحكم حينئذ بأن المعاملة تكون من مصاريف أو من أمثال ما يملك وما لا يملك، فبالنسبة للمشروط يصح، بالنسبة للشرط يفسد، فلتكن المعاملة كبيع الشاة والخنزير. يقول الشيخ الأنصاري: لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد وبين التواطؤ عليه خارجا ووقوع العقد عليه، ولو كان فرق فإنما هو في لزوم الشرط وعدمه لا في مناط الحكم. هنا الآن يجيب الإشكال، ومن ذلك يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدا، بل الأظهر فساده وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد لما عرفت من رجوعه في الحقيقة إلى أصل المال في مقابل المنفعة المحرمة، فيكون من صغريات أصل المال بالباطل. وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرم مع كون موادها أموالا مشتملة، فكما أننا لم نقل هناك بالتفكيك أو بتبعض الصفقة فنقول بوقوع المعاملة على المادة، ونسترجع قسطا من الثمن لوقوعه بلحاظ الهيئة فيكون من صغريات ما يملك وما لا يملك، مقامنا كذلك أيضا. مع أن الجزئين أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر من الشرط والمشروط، وسيجيء أيضا في المسألة الآتية ما يؤيد هذا. يحرم المعاوضة على الجارية المغنية وكل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام كالعبد الماهر في القمار، إذا قصد من هذا قصد منها الصفة المحرمة ليس إلا فوقعت المعاملة بإيجاء ذلك، وقصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن بعبارة أوضح: بذل جزء من الثمن لإزاء تلك الصفة، بحيث أن أمر قيمتها كجارية خمسة لكن لكونها مغنية صار سبعة، فاشترى الجارية لسبعة، إلا أن ثمانين من السبعة مجعولان بإزاء صفة الثمن كالعبد الماهر في القمار أو اللهو أو السرقة. إذا لوحظ فيه هذه الصفة وبدل بإزاء هذه الصفة شيء من الثمن، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون على وجه الداعي، فإذا كان على وجه الداعي هل يقال بالفساد أو لا؟ يقول لا ما كان على وجه الداعي، يعني أن المعاملة إذا وقعت على وجه الداعي فلا يقال حينئذ بفساد المعاملة كما ذكرنا قبل قليل. عمدة ما كان لا يثبت له الخيار لو تبين بعد ذلك انتفاء الصفة. صار واضح كلامي؟ ويدل عليه على الحكم أن بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل، فلا يمكن الالتزام حينئذ. والتفكيك بين القيد والمقيد بصحة العقد في المقيد، يعني إشارة إلى تحويل المعاملة إلى بيع ما يملك وما لا يملك أو ما يملك وما لا يملك، بصحة العقد في المقيد وبالمقيد وبطلانه في القيد بما قابله من الثمن غير معروف عرفا. لكن الذي يخطر بأن هذا الكلام الذي ادعاه الشيخ الأنصاري خلاف نظر العرف والعقلاء، خصوصا بالنسبة للشرط الذي هو عبارة عن التزام مستقل في مقابل التزام العقد. ولذا لو كنا ومقتضى القواعد فالقاعدة تقتضي التفكيك، إلا إذا ورد عندنا دليل من الخارج دل على عدم التفكيك أو دل على ثبوت الخيار، وإلا فلا. ولنعم ما قال إنصافا في المقام السيد الإمام الخميني قدس الله نفسه الطاهرة، إذ ذكر بأن العقلاء لا ينظرون إلى ألفاظ المعاملات وإنما عمدة نظرهم إلى واقع المعاملة، وفي اللغة المعاملة حينما تلحظ تكون ملحوظة بين العين بلحاظ الشرط لا مطلقا، وهو نعمة ما ذكر في البين على أي حال، لأن القيد أمر معنوي لا يوزع عليه شيء من المال، وإن كان يبذل المال بملاحظة وجوده وغير واقع شرعا ألا ما اشتهر من أن الثمن لا يوزع على الشروط فتعين بطلان العقد رأسا وسيأتي الكلام فيه. أضفنا نحن مجموعة من الصور الباقية مثلا وهي أن تكون الملحوظ الصفة على أنها صفة لا تلحظ الصفة أصلا، أن تلحظ على أنها صفة شائعة، أن تلحظ غير ذلك. هذه من وين نستفيدها؟ نستفيدها إذا صفحة 28 اتعدوا أربعة أسطر صورة ولو لحظت حتى بعدين أبرجع إيه عفوا تعدوا سطرين بس سطر ثالث حتى أخذ الصورة الثالثة سطرين أبرجع إيه بعد قليل. نعم الصورة الثالثة لو لم تلاحظ الصفة أصلا ولو بنحو الداعي يعني لم تلحظ على أنها شرط في جهة في المعاملة ولا بنحو الداعي في كمية الثمن فلا إشكال في الصحة. الصورة الرابعة ولو لحظت الصفة لكن لا من حيث كونها شرطا في العقد ولا من حيث كونها داعيا وإنما لحظت على أنها صفة كمال قد تطرق في الحلال وكانت منفعتها المحللة شائعة بين العقلاء يبذل العقلاء بإيذائها مالا كالجارية المغنية التي تزف العرائس. فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها فلا إشكال في الجواز نتن بالجارية التي تزف العرائس. الصورة الخامسة وإن نفس الصورة الرابعة لحظت الصفة على أنها صفة كمال قد تترك إلى المحلل لكن المنفعة نادرة وليست المنفعة حينئذ منفعة شائعة بالنسبة وإن كانت المنفعة نادرة بلحاظ المنفعة المحرمة يعني الاستفادة بها أكثر. مثلا هذا العبد الماهر في القمار على سبيل المثال له منفعة محللة نادرة وهي زين خفة اليد في إبراز الألعاب البهلوانية على سبيل المثال. إبراز الألعاب البهلوانية بالنسبة إلى القمار يعد منفعة نادرة إذ أن الناس لا تلتفت لمثل هكذا منفعة مثلا فحينئذ لا يمكن أن يتصور. ففي إلحاقها بالعين الحافية أي الصفة في عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المحرمة هذا احتمال وعدمه عدم الإلحاق لأن المقابل بالمبذول هو الموصوف ولا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة وجهان الإلحاق والعدم أقواهما الثاني وهو الإلحاق لأنه لا يعد أصلا للمال بالباطل فحينئذ لا يشمله ولأن ما ورد من النصوص من أن ثمن المغنية تحتر مبني على الغالب. إلى هنا هذا بحسب مقتضى القواعد الكلام بحسب مقتضى النصوص لو كنا ومقتضى النصوص في المقام خمس دقائق لو كنا ومقتضى النصوص في المقام عندنا مجموعة من الأخبار دالة على عدم جواز إيقاع المعاوضة على الجارية المغنية بلحاظ بنائها. أنقل رواية واحدة فقط وهي يمكن أن تعتبر سندا إذا وثقنا إبراهيم بن أبي البلاد قال قلت لي أبي الحسن كل الروايات الواردة في المقام غالبا مضمونها هذا المعنى قصة واحد أوصل الإمام الكاظم بجواري مغنيات صباح الوصي الجواري وجاء للإمام بالأموال الإمام رفض أخذ الأموال لأن ثمن الجارية المغنية تحتون. صحيح إبراهيم بن أبي البلاد قلت لأبي الحسن عليه السلام أبي الحسن الأول موسى جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن 14,000 دينار وقد جعل لك ثلثها فقال لا حاجة لي فيها إن ثمن الكلب والمغنية سحتون. عندنا طبعا مجموعة من الروايات كلها تقريبا بمثل هذا المضمون. بناء على ما سبق وقدمنا فيما مضى من القول بأن كلمة سحت إذا أطلقت فهي ظاهرة في الحرمة، فلا مانع حينئذ من الالتزام بصحة بحرمة إيقاع المعارضة عليها. مشكلتنا هي الروايات وجود المعارض. عندنا روايتان في المقام تدلان على الجواز. الرواية الأولى رواية خبر الدينوري عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني، أريد بها الرزق لا سوى ذلك. قال: اشتر وبيع. فإنها دلت على جواز البيع والشراء مطلقا حتى في مورد البحث بدون قيد بأنه قصد الاشتراط أو قصد المنفعة المحرمة أو لا، دلت مطلقا. عندنا الرواية الثانية رواية الفقيه مرسلة الصدوق الجزمية قال: محمد بن علي بن بابويه قال: سأل رجل علي بن الحسين عليه السلام عن شراء جارية لها صوت، فقال عليه السلام: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة. يعني كثير من الصدوق أو من الإمام الله العالم، وإن كان من الصدوق أكثر، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء، فأما الغناء فمحظور. فهذه أيضا دلت على جواز إيقاع المعاوضة على الجارية المغنية مطلقا ولو بقصد غنائها في المنفعة المحرمة. هذا الذي ذكر أو هذان خبران في المقام معارضة. لو كان هذان الخبران تامين سندين لقلنا حينئذ بتحقق المعارضة مع ما ذكر من المنع على إيقاع المعاوضة عليها. الذي يؤول الخطب أن هذين الخبرين لا أقل بالنظر القاصر الفاتر ضعيفان، لأن الرواية الأولى رواية الدينوري ضعيفة سندا بوجود عبد الله بن الحسن بوجود عبد الله بن الحسن الدينوري فإنه مجهول، والرواية الثانية مرسلة. وقد ذكرنا في الفوائد الرجالية أن مراسيل الصدوق سواء جاءت بعنوان روي أو بعنوان قال على حد سواء، لا يفرق فيها، مراسيله كمراسيل غيره كلها ساقطة عن الاعتبار. بناء على هذا نقول بأنه الأخبار السابقة إذا تمت سندا أمكن الالتزام بمفادها، إن لم تتم سندا فالرجوع بمقتضى القاعدة. للسيد الخوري رحمه الله في المقام نقاش في دلالة الروايات الدالة على عدم جواز إيقاع المعاوضة على الجارية المغنية. راجعتم كلامه، تعرض السيد الخوئي لفرعين وهو كسب الجارية المغنية، ولم يتعرض الشيخ الأنصاري وهو فرع جدير بالملاحظة لعله غدا إن شاء الله يشير إلى إجمالا. ونحن نذكر فرعا كسب المغني ونذكر فرعا آخر كسب له، هل يمكن التعدي من المغنية التي تزق العرائس إلى المغني الذي يزق العرائس؟ فلاحظوا هذا الأمر، غدا إن شاء الله يقع الكلام فيه، هل يمكن التعدي أو لا يمكن التعدي؟ والحمد لله رب العالمين.